كذلك أوحينا إليك. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال قالوا قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم محمد ولا غيره، بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقوله قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والله شيخي ما يا إنارة يا خط نعم أنا يعني وقوله ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أفعالهم على أعدائهم على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان عليكم لا نقتلكم معه قتل عاد وإيران. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا يقولون يستنصرون خروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسنوا. قال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية. وقال ابن عباس الغضب على الغضب فباءوا بغضب على غضب، أي عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليه يعني بعث الله إليه. أنا عندي أحدث أحدث القديم طبعا قديم لا الذي بعث الله إليه بعث الله إليه صحيح. ومعنى تنبذوه أباؤوا استوجبوا واستحقوا كفروا بغضب على غضب. قال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن عليهم السلام. وقوله للكافرين عذاب مهين لما كان كفره سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. ماشي طيب، هذه الآيات تحكي لنا حال بني إسرائيل، وسورة البقرة أسهبت في بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من كفر وتعنت وتكذيب للأنبياء ومشاقق لهم وقتل لفريق منهم وتكذيب فريق آخر. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب، لا شك أن بإجماع المفسرين أن المقصود بالكتاب هنا هو التوراة، لأنه معلوم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وموسى هو نبي بني إسرائيل، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم تبع له عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، أي أتبعنا، لأن من تبع الرجل يتبع قفا، هذا قفينا يعني أتبعنا الآخرين، الأنبياء الآخرين لموسى عليه السلام، فكان هو قائدهم وإمامهم وهم خلفه كأنهم يتبعون قفا. وكل من تبع أحدا فإنما يتبع ظهره. وقفينا من بعده بالرسل وهم أنبياء بني إسرائيل، وكلهم كانوا تابعين لموسى ولشريعة موسى عليه السلام. وآتينا عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، وعيسى بن مريم صاحب كتاب مستقل وهو الإنجيل. وعيسى بن مريم ليش نسب لأمه؟ لأن عيسى عليه السلام بلا أب، يعني أمه حملته ووضعته بلا أب، يعني لم تجري فيه سنة الله التي جرت في الخلق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فنسب إلى أمه ولم ينسب إلى قومه لأنه ليس له أب، وهذه من آيات الله الباهرات، أنه خلق آدم من طين من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى ابن مريم من أم بلا أب. ويخلق ربك ما يشاء ويختار، ولهذا نسب إلى أمه عيسى ابن مريم. وقفينا من بعد بالرسل وآتينا، أي أنزلنا وأعطينا من الإيتاء، آت الشيء آتيناه أي أعطيناه، آتينا وأتينا، أتينا يعني قدمنا أقبلنا، لكن آتينا بمعنى أعطينا. وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني البينات هنا المقصود بها المعجزات التي أيد الله عز وجل بها المسيح عليه السلام. معلوم أن المسيح عليه السلام يعني بعث في زمن كان الطب يعني على أشده، وكان الطب يعني أطباء اليونان وأطباء ذاك الزمان متفوقين جدا في الطب، فكان جالينوس وكرات وغيره من كبار الأطباء، فكان فجاءت معجزة المسيح من جنس ما برعوا فيه، كما أن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع في العرب وهو المعجزة البيانية، وكما أن معجزة موسى عليه السلام كانت إيش ما انتشر في زمان السحرة، من السحر والشعوذة والخوارق وقلب الحقائق التمويه على عيون الناس البينات. فالمسيح عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص، ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل هذا آيات باهرات أيده الله عز وجل وتعالى عز وجل بها. وهذا معنى البينات، فكل نبي له بينات، كل نبي له معجزة. وأيدناه بروح القدس، جمهور المفسرين على أن روح القدس هو جبريل، وبعضهم قال هو الإنجيل، والراجح هو إيش؟ جبريل عليه السلام. وبعضهم قال هو اسم الله الأعظم، وكل هذه الأقوال ضعيفة، والقول الراجح الصحيح إنه إيش؟ جبريل عليه السلام. وجبريل روح لأنه أول شيء ينزل بالرسالات، والرسالات هي روح الخلق، حياة الخلق بالرسالات، كما أن ميكائيل ينزل بالقطر الذي هو روح الأرض، وإسرافيل ينفخ في البوق الذي يبعث به الخلق فهو روح له، وجبريل عليه السلام ينزل بالرسالات، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، سمى الكتاب القرآن روح، وكل رسالات السماء التي أنزلها الله وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه هي في الحقيقة روح للخلق. الإنسان بدون شريعة وبدون كتاب يكون بلا روح كالميت. وسمي روح لأنه روح مباركة. فجبريل معروف أنه أفضل ملائكة الله وأكرم ملائكة الله وعظيم الملائكة ورئيس الملائكة، وهو روح من الأرواح، هو روح من الأرواح المباركة. فلهذا قال القدس، القدس تأتي بالضم قراءات القدس والقدس، والقدس والقدس بمعنى واحد تشير إلى الطهر. فجبريل عليه السلام روح طاهرة أطهر الأرواح هي أرواح الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجبريل عليه السلام كما قلنا هو رئيس الملائكة، والله عز وجل سماه الروح، تنزل الملائكة والروح فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فجبريل اسم الروح لأنه روح مباركة، ولأنه يأتي بالرسالات التي هي روح بمنزلة الروح للخلق، كما أن الغيث روح النبات وروح الزرع، بلا غيث يموت الزرع ويجف الضرع، وكذلك جبريل عليه السلام. ولهذا تكرر وصفه بأنه إيش؟ روح. ونسب إلى القدس، هذه يعني نسبة تكريم لجبريل عليه السلام، نسبة تكريم، لأن القدس أو القدس كما قلنا يشير إلى الطهارة والقدسية، فهو عليه السلام طاهر مقدس يعني مبرأ. ونحن نقول جبريل لأنه هو رئيس الملائكة، الملائكة كلهم تبع له، وجبريل عليه السلام أول من يفيق جبريل حينما يأمر الله بالأمر فتصعق الملائكة، فأول من يفيق جبريل، ثم يقوم الملائكة واحدا واحدا، كل واحد يقول ماذا قال ربكم، فيجيب جبريل الحق. وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل الذي نفخ في جيب مريم عليه السلام حينما حملت بالمسيح بأمر من الله سبحانه وتعالى، فنفخنا فيها من روحنا. هذا مقصود بها ما يكون من أمرنا، ما يكون أن جبريل عليه السلام أمر بهذه النفخة، فكان الحمل بعيسى عليه السلام. أفكلما هنا الاستفهام، قال المفسرون للتوبيخ، أفكلما استفهام إنكاري توبيخ، أفكلما يعني يا أيها اليهود أفكلما سول من عند الله بشيء تكرهونه وشيء يخالف أهواءكم تقابلون ذلك بدل أن تقابلوا ذلك بالإذعان والطاعة والإيمان تقابلون ذلك بالتكذيب والمخالفة وربما يصل فيكم السوء إلى القتل. ولهذا قتلوا من الأنبياء كثير. معروف أن الأنبياء يأتون إلى الخلق بالهداية، يأتون إلى الخلق بما فيه نجاة الخلق، يأتون للخلق بالحق، والحق لا يلزم أن يوافق أهواء الناس. ومن طباع اليهود الخبيثة أنهم لا يقبلون الحق ولا يذعنون للحق، وعدوهم هو من جاء بالحق، فكل من دعاهم إلى الحق أو قام يطالب بحقه فإنهم يعادونه بل يقتلونه، يكذبونه بل يقتلونه. فكان موقفهم من رسل الله الذين بعثوا بالحق أنهم كذبوا هذا الحق، كذبوا هذا الحق وقتلوا حملة الحق، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، يعني وأرادوا قتل عيسى، وقتلوا ولا زال القتل فيهم ماشي، وقتلوا سعوا لقتل نبينا 3 مرات. ولهذا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما قال وفريقا قتلتم، لأنه هذه الجريمة تسري بدمائهم، جريمة القتل مستمرة فيها، يعني هم ما فتئوا يعني يقتلون الأنبياء، مش إنهم قتلوا وتابوا ورجعوا، لا، هذا ديدهم. وهم بما أنهم اجترأوا على الأنبياء فقتلوهم وكذبوهم، فمن باب أولى أن يقتلوا ورثة الأنبياء، أن يقتلوا العلماء الربانيين وخلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء. ولهذا هنا لطيفة قال: لماذا لم يقل الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا قتلتم؟ قال: لأنهم القتل ظل ماشي فيهم مستمر، بدليل أنهم إيش؟ حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. مرة حينما أرادوا أن يلقوا على رأسه حجر الرحى وهو مسل الظهر إلى الجدار، فجاءه جبريل وقال له: محمد قم، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجهز لقتاله. ومرة ثانية لما وضعوا السم في ذراع الشاة ونهس منها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها وعضى ومسى السم في بدنه حتى يقال أنه احتجم النواغض هنا، والنواغض هذه اللحمة اللي بين الكتف والترقوة تضطرب عند الخوف، قال: لأن هذه أقرب منطقة للقلب. ولهذا لما بعض العلماء يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام مات مسموم وشهيد، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عند موته: هذا أوان انقطاع أبهري من تلك الأكلة التي أكلتها من تلك المرأة اليهودية. وهذا يدل على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه بشر تضر السموم ويتأذى ويصيب ما يصيب البشر. فكان عليه الصلاة والسلام يصيب الشقيقة والصداع، وكان يعصب رأسه، وكان صلى الله عليه وسلم تصيب الحمى والقشعريرة اللي بنسميها انفلونزا، وكان صلى الله عليه وسلم يقع على الأرض، وقد وقع في أحد كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتين، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا وقع يوما عن دابة وانجحش جانب، وانجحش يعني انسلخ، لأنه لما وقع عليه الصلاة والسلام كحت في الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه معصوم، ولكنه مؤيد بالوحي، ولكنه صلى الله عليه وسلم يحمل الكمالات العظمى، وصلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا رد على الغلاة من الصوفية والأحباش وغيرهم الذين يقولون بأن والبريلوية في بلاد الهند الذين يقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نور من نور الله، ويستدلون بحديث موضوع: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهذا كذب، هذا حديث باطل موضوع باتفاق المحدثين. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام بشر رغم أنف كل من أنكر بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بذلك مكذب للقرآن، مكذب للسنة، مكذب للواقع وللحس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم بشر، ولكن الله عز وجل جعله فوق البشر ورفعه مكانا عليا وجعله مباركا أينما كان. فاعتقاد هؤلاء الغلاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور من نور الله هذا اعتقاد فاسد باطل، وهذا اعتقاد يبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ويبرأ منه القرآن والسنة والسلف الصالح. قال: أو فكلما جاءكم أي أتاكم من الله رسول يخالف أهواءكم بما لا تهوى أنفسكم من الشر استكبرتم. ونحن نعرف أن الكبر كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. بطر الحق يعني رده ودفعه، وهنا استكبرتم معنى رددتم الحق الذي جاء به هذا الرسول. وغمط الناس أي احتقرتم، لهذا هم كانوا يحتقروا الأنبياء ويكذبونهم، وأدى بهم ذلك إلى قتلهم. فالاستخفاف، استخفاف بالإنسان قد يؤدي أحيانا بمن استخف به إلى أن يتطاول عليه وأن يمد يده عليه وربما يسفك دمه. فاستكبرتم، إيش أدى بكم هذا الاستكبار؟ أدى بكم هذا الاستكبار إلى التكذيب والقتل عياذا بالله. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني وهذا يدل على أن اليهود غاية في السوء وغاية في الإجرام وغاية في الخبث، وأنهم لا خير فيه، لأنهم قتلوا الأنبياء، لأنهم قتلوا أفضل خلق الله. وشرار الخلق، شر الخلق من قتل نبيا أو قتله نبي، في حديث صحيح بهذا المعنى. شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. ولاحظوا الفرق بين أمة اليهود بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف الصحابة هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، وكان أحدهم يضع يديه هكذا على ويلقي يجعل ظهره كالترس، أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء يحيط النبي عليه الصلاة والسلام ويتلقى السهام بظهره حتى يصبح ظهره كالقنفذ. تعرفون القنفذ؟ هذا الحيوان الذي يأكل عقارب ويأكل السعالي ويأكل العشب والشوك حتى أنه أفعى ما تقدر عليه، يتقلب عليه فيقتلها. أبو دجانة يفدي نفسه، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أم عمارة امرأة يقول عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا شمالا لا رأيت وتقاتل دوني. قطع ذراع الأيمن وقطع ذراع الأيسر وهي لا تبالي. تقول: يا رسول الله، أبالي ما أصابني، ادعو الله أن يجعلنا أن يجعلني رفيقا في الجنة. قال: اللهم اجعلني رفيقا في الجنة. الفرق بين قتلة الأنبياء المخذبين الأنبياء وبين من نصر الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم، يعني حق لهم أن يصفهم الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الآية أول ما نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حق لهم أن ينالوا شهادة الرضا من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، حق لهم أن يحشروا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حشر معه، فإن المرء يحشر مع من أحب. فشتان بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموعودة بالنصر والتي نصرت دين الله والتي جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاهدت في سبيل الله، وبين اليهود الذين استكبروا وكذبوا الأنبياء وقتلوا. لهذا حقيقة لو كنا نحن المسلمين اليوم على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لو انقلب أهل الأرض كلهم أعداء لنا ويهود ومقاتلين، لا يمكن أن ينتصروا علينا، ولا يمكن أن يقابلونا مهما امتلكوا من سلاح وعتاد وإمكانية. وقالوا: قلوبنا غلف. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ ليش اتهموا أنفسهم قلوبهم بأنها مسكرة كما يقال، مغلقة مغلفة؟ لما أقول لك هذا شيء مغلق خلص، يعني أصلا لا يدخل شيء منه ولا يخرج منه شيء. فهم قال تحتمل معنيين، أنه قلوبنا غلف يعني ما نستقبل، مسكر قلوبنا، ما تستوعب ما يقال. وقيل: قلوبنا غلف يعني مملوء علما. زعموا أن قلوبهم مملوء علما وهم يعني متشبعين ومكتفيين، عندهم كفاية، فليسوا بحاجة إلى إيش؟ إلى ما عند محمد صلى الله عليه وسلم من علم ومن معرفة ومن هدي. وهم الذين كانوا إيش يقولون للمشركين، مشركي العرب: لئن بعث فينا، لأنهم كانوا يظنوا ويعتقدوا أن نبي آخر الزمان سيكون من بني إسرائيل. فلما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من العرب وليس منهم، أسقط في أيديهم، فبدل أن يناصروا لأنه على الحق عادوا، ولو كان منهم لنصروا. وهذا يدل على العنصرية المقيتة التي يحملها اليهود، وهذه النزعة للأسف، هذه النزعة العنصرية، النزعة الحزبية، النزعة المقيتة، يبرأ منها الله ورسوله ويبرأ منها الإسلام. هذا من شيعته وهذا من عدوه ممنوع في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. وهذا المبدأ الباطل تمارس بعض الجماعات الإسلامية، بعض الجماعات الإسلامية تمارس هذا المبدأ. إذا كنت أنت تنتمي إلى حزبهم فأنت مقرب وأنت محبوب وأنت فوق، ومن خالفهم أو من ليس معهم فهو في أسفل سافلين. من ليس معنا فهو مع عدونا أو فهو عدونا، هذا لا يجوز في الإسلام. هذا المبدأ للأسف رأيناه في بعض متعصبة الجماعات الإسلامية كنا نمر نسلم عليهم فلا يجيبونا، لا يرد علينا السلام، مع أن رد السلام واجب في الإسلام، بدء بالسلام مستحب، لكن رد السلام واجب. نتعمد نرفع صوتنا نسلم عليه لا يرد علينا، لأننا لسنا في حزبه ولسنا في جماعته. هذا السلوك وهذه الأخلاق من أخلاق اليهود، من أخلاق اليهود، لأنهم كانوا يقولون لما يخرج نبي آخر الزمان، لأنهم كانوا يتوقع أن يكون منهم، لأنهم اعتادوا أن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، زي كما نقول في العامية يتحلف لك، يتحلفون للعرب راح نذبحكم ونقتلكم قتل عاد وإرم إذا خرج فينا نبي آخر الزمان. إذن هم يعرفونه ويقرؤون يعني أوصافه في كتبهم وكانوا يتواصوا بذلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من العرب وليس منهم، عاندوا وحاربوا، حاولوا قتله 3 مرات كما قلنا، مرة بالرحى، حجر الرحى، ومرة بالذراشة، والمرة الثالثة حينما يعيش سحره لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله. اليهود قوم بهت، أعداء الله ورسوله، أعداء الحق، أعداء الإنسانية. وقالوا قلوبنا غنف، يعني مقفلة لا تستقبل شيئا، مثل ما واحد يقول لك أنا والله ما عندي استعداد أسمع شيء ولا أستقبل شيء، والله أنا مسكر معي خلاص. أو يقول بعضهم اذهب اوعظ نفسك، أنا عندي دين وعندي علم وعندي تقوى قبل أن تولد وقبل أن تخلق. وهذا كما قلنا كبر، لأن الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس أي احتقار الناس. وقالوا قلوبنا غلف، والله يبين أن الحقيقة ليس أن قلوبهم مقفلة، وإنما بسبب أن الله لعنهم فطردهم من رحمة الله، فما عادت قلوبهم فيها خير، أصبحت كالأرض، الأرض الميتة التي لا تنتفع بالغيب، لأن القلوب كالأرض ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا. فالحقيقة أن قلوبهم يعني خبيثة ولا تستقبل خيرا بسبب أن الله لعنهم بكفرهم. الباء هنا سببية، يعني بسبب كفرهم حلت عليهم لعنة الله، وهذا يدل على أن الكفر سبب، أن اللعن من أسبابه الكفر، الكفر من أسباب اللعن. الملعون يعني الكافر ملعون، الكافر ملعون، وأن الكفر سبب للعن أي الطرد من رحمة الله. فما بالك بمن طرد من رحمة الله، هل يأتي بخير وهل يخرج منه خير؟ فقليلا ما يؤمنون، يعني قليل منهم الذي يؤمن ويؤمن بربه ويؤمن بما أرسل الله عز وجل به رسله. فأكثرهم، أكثرهم إيش وصفهم؟ أكثرهم كافرين، وقليل منهم يؤمنون. وربنا عز وجل ما مدح الكثرة في يوم من الأيام، وقليل من عبادي الشكر، وما آمن معه إلا قليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يأتي النبي وليس معه أحد، أو يأتي النبي ومعه الرجل والرجلات، لا تزال طائفة من أمتي، طائفة عدد قليل منصورة أو ظاهرين على الحق، فالكثرة ليست عنوان الحق وعنوان الاستقامة. قليلا ما يؤمنون أي إن أكثرهم لكافرون. ثم بين الله عز وجل موقفهم من كتب الله ومن رسالات الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، وهذا الكتاب هو القرآن، لما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين، مبعوث للإنس والجان، مبعوث لليهود والنصارى والعرب والعجم وللعالم كله، لما جاءهم بهذا القرآن من عند الله وقرأ عليهم هذا القرآن، وهذا القرآن جاء مصدقا لما في كتبهم، لما في التوراة والإنجيل من توحيد ومن أخلاق ومن وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومن الوصية باتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن في كتبه موجود هذا قبل أن تحرك، وكانوا من قبل نزول هذا القرآن ومن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون، يعني يستنصرون، يتوعدون، اللي بنقول بالعامية تحلفون، الواحد كل واحد ووريه راح أوري، ما بروح لك إياه، ما بفوز لك. فهم كانوا يقولوا للمشركين لما تقع بينهم بينهم حروب، سنريكم لما يخرج فينا نبي آخر الزمان، نبي الأميين، ماذا نصنع بكم؟ سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. عاد معروفة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثله في البلاد. طيب، ما دام أنتم تعرفوا صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونبي آخر الزمان، وكنتوا تتوقعوا أنه منكم وأنكم ستنصرونه وأن الله ناصره ومن معه من المؤمنين، إذن لماذا كذبتم به وتنكرتم له وعارضتموه وحاولتم قتله، ولكن الله نجى منكم حينما بعث نبيا فتبينتم أنه ليس من اليهود وأنه ليس منكم. وهذا كما قلنا العنصرية الطيقة التي الخبيثة التي يعيشها يهود، ولهذا اليهود لا تثبت يهوديته إلا من خلال أمه، إذا أمه يهودية يهود، أبوه يهودي ما بيعترفوا فيه. ولهذا السحرة أخواني لما بدهم يعقدوا السحر لواحد بيقولوا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ما بيقولوا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. وكانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون أي يستنصرون على الذين كفروا، أي على مشركي مكة أو مشركي جزيرة العرب. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني من الحق ما عرفوا، لما جاءهم ما عرفوا من هذا النبي، وجاءهم الذي عرفوا أنه ليس منهم، وجاءهم أنهم عرفوا أنه نبي العرب والعالم وليس من بني إسرائيل، إيش فعلوا؟ كفروا، أنكروا رسالة. طيب، إيش جزاء من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله الأبدية السرمدية الملازمة للكافرين الذين كذبوا رسل الله وقتلوا رسول الله. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. بقى بيّن الله عز وجل كيف أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، كيف أنهم استبدلوا الجوهرة بالبعرة. واحد عاقل معه جوهرة يستبدلها بالبعرة، هؤلاء استبدلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، استبدلوا القرآن بالكفر والتكذيب والجحود. فلهذا بئس الشراء شراؤهم، والشراء تأتي بمعنى البيع، اشترى بمعنى باع. بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم، باعوا أنفسهم للشيطان. بئس ما اشتروا، بئس ما باعوا به أنفسهم أنهم كفروا بما أنزل الله من القرآن ومن الهدي بغيا. البغي هنا بمعنى الحسد والتجاوز الحد والظلم والعدوان، يعني هم بذلك بغاة حاسدون حاقدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على إيش؟ على التأمين ولا على وضع أيمانكم على شمائلكم. اليهود حسدوا هذه الأمة، حسدوا هذه الأمة لأن الله جعلها خير أمة أخرجت للناس، وحسدوا هذه الأمة أن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا. طيب ما جزاؤهم إذ فعلوا ذلك؟ قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بغوا وحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تفضل عليه بالرسالة. والحاسد عدو النعمة. كل حاسد لسان حاله يقول يا معترض على الله، يقول يا رب أنت وضعت نعمتك إذ أعطيت لفلان أنت وضعتها في غير موضعها. حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمة العرب أن أنزل عليهم نبيا منهم، أخرج منهم نبيا وأنزل عليهم كتابا، ومنهم انطلقت الدعوة إلى العالم. وكل هذا من فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء. فليس لأحد أن يحسد أحدا على نعمة آتاه الله إياها، لأن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وليس لأحد أن يحسد أحدا على ما أنعم الله عليه، بل المؤمن يتمنى، لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، بل يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن تزول عنه النعمة. ولهذا المؤمن يغبط ولا يحسد. فيقول ربنا عز وجل فباءوا، باءوا يعني رجعوا أو يعني وقعوا، فباءوا بغضب على غضب، يعني لعنات متتالية، يعني تراكمت عليهم اللعنات والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى. وهذا كلها ظلمات بعضها فوق بعض. باءوا بغضب على غضب لتكريمه الأنبياء، غضب الله عليه، ولقتلهم الأنبياء، ولصدودهم عن الحق، وقولهم قلوبنا غلف. فباءوا بغضب على غضب، ثم أكد ربنا عز وجل مرة أخرى بعاقبة الكافرين ومآل الكافرين، فقال وهم هؤلاء الكفرة حيث أنهم باءوا بغضب على غضب لهم عذاب مهين، أي في الآخرة عذاب مذل مخزي، وعذاب مهين في الدنيا أيضا، لهم عذاب مهين في الدنيا بأن يقتلهم الموحدون ويقتلهم المجاهدون لا زالوا في مقتل إلى يوم الدين، لا يزال تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويؤكد ذلك قول الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولو علوا في حين من ضعف المسلمين فإنهم سيقتلون ويبادون، وستتطهر الأرض من رجسهم، لا تقوم الساعة حتى تقاتلون يهود فتقتلونهم، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهم لهم عذاب أليم في الدنيا وخزي في الدنيا والآخرة. وهذا ما يعني حضرني في هذه الآيات المعاني، ونذكر بعض فوائد هذه الآيات كما ذكرها شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: من فوائد الآيتين إثبات رسالة موسى عليه السلام لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. هذا فيه إثبات أن موسى عليه السلام رسول. فائدة ثانية: تأكيد الخبر بالشأن وإن لم ينكر المخاطب قوله تعالى: ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، مع أنه لم يخاطب بها من ينكر. تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولا إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد وجوبا. ثانيا إذا خوطب به المتردد، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا. ثالثا إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يحسن توكيده، وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد. ثالثا من فوائد هذه الآيات أو الآيتين أن من بعد موسى من الرسل من بني إسرائيل تبع له، من جاء بعده تبع له، لقوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. ويشهد لهذا قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الفائدة الرابعة: ثبوت رسالة عيسى، أن عيسى رسول، لقوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات. الفائدة الخامسة: أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه، عيسى بن مريم، لأن عيسى عليه السلام نسب إلى أمه لأن ليس له أب. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أم من ليس له أب شرعا هي عصبته، فإن عدمت فعصبتها، خلافا لمن قال إن أمه ليس لها فعصبتها. ويظهر أثر ذلك بالمثال: فلو مات من ليس له أب عن أمه وخاله فلأمه الثلث والباقي لخاله، على قول من يقول إن الأم لا تعصيب لها، أما على القول الراجح فلأمه الثلث فرضا والباقي تعصيبا، يعني هذا بمسألة المواريث. الفائدة السادسة: أن عيسى بن مريم أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات كونية وشرعية. مثال الشرعية الإنجيل، ومثال الآيات الكونية يعني المعجزات: إحياء الموتى وإخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير بإذن الله، وكذلك أنه كان يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. قال العلماء: إنما أعطي هذه الآيات الكونية لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية، فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها. كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ترقى بهذه الكلام والبلاغة إلى منزلة عالية من البلاغة والفصاحة، فأتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله. الفائدة السابعة أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل لقوله تعالى وأيدناه بروح القدس، يعني عيسى عليه السلام مؤيد، والأيد هنا من القوة، والسماء بنيناها بأيد، يعني الله أمد عيسى بجبريل. ومن يقوى على جبريل؟ جبريل الذي حمل قرى اللوطية على طرف جناحه وجعل عالية سافلة، جبريل الذي له 600 جناح والذي يأتي بالرسالات ويأتي بالعذاب أيضا. فالله عز وجل أيد المسيح عيسى بن مريم بجبريل عليه السلام، ولهذا اليهود يكرهون جبريل. ومن كمان يكره جبريل؟ الشيعة طواف. اليهود يكره جبريل لأنهم يقولون يأتي بالعذاب، وهو كان يعني مهددهم ومخوفهم إذا اقتربوا من المسيح. ولعل تأييد الله عز وجل للمسيح بجبريل كان أيضا رفعه إلى السماء من هذا التأييد، لأن الملائكة التي رفعت المسيح إلى السماء، وجبريل رئيس الملائكة. والرافضة يكرهون جبريل لأنهم يزعمون أن الله أمر جبريل أن يذهب بالرسالة إلى علي، وذهب جبريل وحولها إلى محمد. فجبريل في هذه الحالة ارتكب مخالفة، خالف أمر الله عز وجل وخان الأمانة في زعمهم اللي اؤتمن عليها. فالرسالة في زعمهم أنها لعلي، ومعنى ذلك أن علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أحق بالرسالة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل سكت عن فعل جبريل أو عن هذا التحويل اللي حولها جبريل، وبالتالي يعني لهذا يضربون على أفخاذهم لا يسلمون حتى لا يصيب التسليم جبريل، ويقولون تاه الأمين أو خان الأمين روايتين، يضربون على أرجلهم. وهذا غضب على غضب، وهذا كفر وظلمات بعضها فوق بعض، اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سلب ما ليس له كفر، اتهام جبريل بأنه خان الرسالة كفر، اتهام رب العالمين بأنه سكت عن ذلك وما عاقب جبريل ولا بين ذلك، هذا كفر، كل هذا كفر وظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا أنا حقيقة أميل إلى تكفير الرافضة قولا واحدا، وعندي عشرات الأدلة ولي سبب في ذلك. على العموم، ولا يلد إلا فجرا كفارة لعنة الله عليه. إذا كان الطفل ابن سنة بعلموه اللطم والاستغاثة بالأموات، وبعلموه كره السنة، بعلموه الذبح يذبح السنة. شيخ، هذا مذهب الشيخ بن باز صح؟ نعم، ومذهب السلف في سلف، ومذهب الفصل الشيخ بعيد، ومذهب السلف فيه. شوف آثار عن سبب، أقول لك آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافض، لأن الرافض مرتد كافر. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل وأيدناه بروح القدس، ومنها أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لحسان: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. يعني ممكن واحد يدعي لشيخه مثل هذه الدعوة؟ لا أظن أن هذه دعوة ممنوعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاها هذه الصحابة من أصحابه. فحينما يقول يعني اللهم أيدني بمدد من عندك أو بروح القدس أو اللهم انصر المجاهدين وأيدهم بالملائكة أو أيدهم بروح منك. غير أنهم لا يريدون الحق، أنهم ناس لا يريدون الحق، لقوله تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الفائدة العاشرة: أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء المسيح ولا يتأنون، وذلك لقوله تعالى: فكلما جاء. ثم قال تعالى: استكبرتم، لأن مقتضى ترتب الجزاء على الشر أن يكون الجزاء عقيبا للشر، كلما وجد الشر وجد الجزاء فوق. هذه عشرة: توبيخ ولوم بني إسرائيل وبيان مناهجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع، فبالشرائع لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع بما لا تهوى أنفسهم انقسموا لقسمين: فريق يكذبون وفريقا يقتلون مع التكذيب. الفائدة الثانية عشرة: أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هوى من هذه الأمة فهو شبيه بني إسرائيل. ومثلنا على ذلك ببعض الأحزاب، وكمان بنمثل ببعض المذاهب متعصبة المذاهب، أو أقر بأن هذا الحق ولكنه استكبر عنه فإنه مشابه ببني إسرائيل. والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقر به ويعترف بأنه عاصم وهذا أمره واضح وسبيله بين، وقسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد على الإسلام من الأول لأنه يتظاهر بالاتباع وهو ليس من أهله. الفائدة الثالثة عشرة: أن بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه مخالف لهواه. والفائدة الرابعة عشرة: أن بني إسرائيل انقسموا بالرسل الذين جاءوا بما لا تهوى أنفسهم من قسمين: قسم كذبوهم وقسم آخر قتلوهم مع التكذيب. الخامسة عشرة: أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة، وذلك حينما قالوا: قلوبنا غلف، عذر أقبح من ذنب. السادس عشرة: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يوجد ناس نسمع عنهم أنهم إذا نصحوا ودعوا إلى الحق قالوا: ما هدانا الله، يقول لك: لما يهديني الله. صلي لما يهدينا. طب لماذا لا تقول: لما يطعمني الله أشتغل؟ لماذا تركض مبكرا إلى العمل؟ وهؤلاء مشابهون اليهود الذين قالوا: قلوبنا غلف. السابع عشر: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء، القلوب بفطرتها ليست مغلفة مغلقة، لقوله تعالى: بل لعنهم الله. وبين أن قلوبهم أغلقت بسبب كفرهم واستكبارهم، وهذا الإضراب للإبطال، بل للإضراب لإبطال قولهم. يعني ليست القلوب غلفاء لا تقبل الحق، لكن هناك سبب آخر منع من وصول الحق، وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم. الثامن عشرة: أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع. انظروا إلى هذا الإمام العظيم كيف يستنبط من القرآن من الآيات فوائد. الحقيقة أنا يعني مع قلة يعني سعة اطلاعي على كل التفاسير، لكن ما وجدت عالم حرير بحر يستنبط هذه الاستنباطات، وهذا يدل على فتوح رباني من الله سبحانه وتعالى. شوف، من آيتين استنبط أكثر من 20 مسألة وفائدة. الفائدة التاسعة عشرة: بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها المانع لم تؤثر شيئا، فالقلوب إن كانت مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة العشرون: إثبات الأسباب، وأن لها تأثيرا في مسبباتها بإذن الله، لقوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم. الفائدة 21 والأخيرة أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل أو معدوم، لقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو آمنت 10 من اليهود لآمنت يهود، لو 10 من يهود آمنوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل اليهود دخلوا في الإسلام، ولكن اللي آمنوا يعدون على أصابع اليد الواحد. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وأن يأخذ أشباه اليهود وإخوان اليهود أبناء المجوس الصفويين الشيعة الشنيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.